وقال فصلون في اختلاف المقارنين. إذا وقع خلاف بين الظاهر وهو المدين وبين المبتهين وهو رب الدين، هذا اختلاف إما أن يقع في عين الظهري وفي ذات الظهري، وإما أن يقع اختلاف في حلول الأجل، وإما أن يقع الاختلاف على كل حال في صفة الرهي. قد يكون نقول إذا وقع خلاف بين الظاهر والمبتهل في عين الظاهر، الله يعني صدر القول لأنه قول الظاهر، إذا خلوف في عين الظاهر يعني على كل حال الظاهر يبيش الدين اللي عليه وقال المبتهل، وقالوا أعطينا الرهان ديالي أيها المبتهل، المبتهل خرج بك الرهان عليك الظاهر يقول مالكم الرهان ديالي هذا، الرهان ديالي كيف يوحي الثمن على كل حال وعلى ثمن جلوخه، الظاهر يقول القول الظاهر يحب على ذلك وقول الظاهر، ولكن المعمول به هو القول المبتهل هذا هو المنظور. لو الآن مش تكلموا على كل حال على اختلاف المقارنين في حلول الأجل، وعلى كل حال ما يمشي تقصد العدالة الجودية، هذا يقول على كل حال فصل اختلاف المقارنين إما في عين الظهير هو الأول، وقال كذلك على كل حال أو في صفته مع نص المكان الحقيقي أخرى أو في حلول الأجل، هذا على كل حال هو الثاني، الثاني يجعله هو الثالث والثالث يجعله هو الثاني، وروى يقع الخلاف على كل حال هنا أي في حلول الأجل. دابا على كل حال قلنا يشتر الراهن كي تروي يشتر الراهن وحد المبلغ ما أعطاه على كل حال مظهر يعني كي تاخذ الله هو يعني في كتاب الله بالدفع على كل حال المتعين. بعد ذلك على كل حال قال خلاف بين الله المتعين في كل الأجل، يعني جاء على كل حال واحد الشهر ومشى الظاهرين عند المتعين، يعني شكل أو المتعين جاء عند الظاهرين قال هو اللي جاء على كل حال في الأجل منها راح يكمل. الظاهرين يقول لا، يقول احنا على كل حال احتجي على كل حد تجاه اخر او احتجك الغال يعني في رجال مقصود يعني الشرعان على كل حال احتجك الغال ولكن تخلصني على كل حال على علم المقصود. الرهين يقول على كل حال بقيمة من جهة اجل، والمبتهين يقول احنا عملنا اجل يعني عام او سبشور انكمل. الرهين يقول على كل باقي ما كملش الرهان، المبتهل يقول يعني كمل اجل الرهان اخلص الى اخره، اذا كل يتفقوا على كل حال بان الرهين اصغر عن المبتهل، لا ليش المبتهل مدير امتين في عند الرهين وقال كمل اجل بالفتره كمل اجل الرهان ديالك واعطيه الفلوس ديالي. الرهين يقول لا يعني الاجل باقي ما كملش الاجل ديالك نعملنا الى كذا، يقول احنا عملنا اجل الى كذا، المقصود وقع الخلاف بينهما في حدود الاجل، لان المبتهل يقول الاجل اللي عملنا ذيك الفلوس يجبر الاجل ديال مخلص يواجهنا الرهان ديالو، الظاهر يقول باقي ما كملش الاجل ذيك الفلوس، القول هنا القول بالرهين، يحلف الرهين بانه على كل حال ان كملت المدة على كل حال شكون يحلف الرهين لانه باقي ما كملش الاجل، ونقول على كل حال يزيد يطولوا لأن يعني المبتهل يقول لك من أجل والراهن يقول أنا أعطيتك الرهان ولكن في سيدي في الذمة ديالي باقي ما كملش الأجل ديالي، قلنا لكم الظاهر قول الظاهر يحلف ذكر الراهن بأن الأجل اللي عملوا ذكر في ذيك المدة راها على كل حال باقا ما كملش. إيوا والمبتهل يسلم على كل حال يسلم بك يشتغل عليك من أجل لأنه هو حلف الراهن لأن أبرهان على كوبي أن الأجل بقينا كمسي أو قوض الظالم هذا هو الحكم من إلى آخره وهذه الصورة هنا ويكون نقول اقتله في عين الظالم مرتين يقول هذا الظالم في هذا الكتاب وهم يقولون لا نقول قوض الظالم يكون الظالم ولكن مشهور قوض المرتين لما لا أبرهان التقطيعية إذا في كتاب الكلاني على كل حال قضاء المرتين عند الظاهر يقول ذكر أجل من الذكر فسرعكم له الأجل جالب الظاهر يقول بقي من تمشي على كل حال أجل ويقول هنا أقول الظاهر يحل ذكر الظاهر بأن الأجل ذكر الظاهر ذكر الظاهر بقي من تمشي الأجل جالب سيكم الأجل جالب عالي بيش يبقى المرتين يشل الجالب إلى أن قول الظاهر يحل على ذلك الآخرة وذكر المرتين يبقى يتم أحسن ذكر الأجل اللي قال ذكر الظاهر لأنه مختلف هنا القول الظاهر هنا هذا اللي قال ليش النظيم هنا إذا قال هنا على كل حال والقول يقول ليش النظيم هنا على كل حال اللي يقول والقول قول ظاهرين حيث يدعي والقول حيث يدعي ما نفسها يقول له وقت الرهن يا قول من الله القول الظاهر لأن الأجل من قبل في أجل الذكر لأنه هو سجده وعنده أجل 6 شهور أو 7 شهور أو 8 شهور تكون راضي ولكن بعد ذلك المرتين يقولوا لك بين أو ثمانية من أجل 5 سنين أقول لك كل ما قيمة تمشي إلى القول على كل حال ضرارين يحكي أنه ما قيمة تمشي أجل ويبقي أن ذلك المرتين يكون أجل في قبل الإفراد والقول حيث يدعي من ارتهن كل من ارتهن على الحكم على الله والقول حيث يدعي من أي الراهن الذي ارتهن الرهن يعني والقول حيث يدعي من ارتهن ادعى قولوا لا وقت الرهن والقول حيث يدعي من ارتهن قولوا لا وقت الرهن إلى آخره قول مره القول الراهن لأن عن يدعي الراهن وعدم حلوله والمرتين يقولون مثل الأجل في القوس الظاهر قولوك مرة هنا وهذا عودة يشرحون العدم التبعي يعني أنه إذا اختلف المتراهنان الظاهر هو الذي يعمل الدين والمرتين هو رب الدين إذا اختلف المتراهنان في حلول الدين لأن ذلك الدين المرتين في الأجل الجري أو الجريد المرتين يقول من أجل يلا خلصني والمرتين يقول بقي نفسي إذا خلف المتراهنان في حلول الدين وعدم حلوله كل يقول بأن الدين حال من أجل يلو المرتين كل يقول بأنه بقي نفسي أجل يلو الرهين إذا القول الرهين مع يمين إحنا قلنا إلى اسم قال القول قوله يعني بيمين في حلول الدين على كل حال وعدم حلوله فالقول للرهين في عدم الحلول الدليل على ذلك بأن القول على كل حد الظاهر هو قول خبيث لأن تشتري نفس الحق وإذا اختلف الظاهر المتعين في انتهاء الأجل كل كان يقول الأجل كمين قل المتعين ورغب الدين وكل يقول بأنه ما قيمته مش الأجل في الدين القول الظاهر كنا نقول القول الظاهر عليه وإذا اختلف في انتهاء الأجل فالقول لممكن التقضي كل يقول بأنه بقي من قضى شيء أجل بقي من كمل شيء وهو الله فالقول لممكن التقضي عاود دليل آخر وقال في المقرر لأن المرتهن قد أقر أن الحق إلى أجل نعم يقول للأجل كان سنة في استفلان النظارين من الأجل ديال ولا إشكال بقى شيء يعني على كل حد كبلوس اللي يعطيهم مثلا الأجل ديال على كل حد بقي من أجل ولكن إنكمل وهو هذي يقول لك وقال في المقرر لأن المرتهن قد أقر واعترف أن الحق إلى أجل من أجل نعم وادعى على كل حد المرتهن في قضاء قضاءة يعني أيوة هذا المرتهن يقول لك من أقول لك بكبلوس الأجل وادعى على كل حال على كل حال القضاء قال هنا والأصل الاستسحاب الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا الحظ في الوقت. إذا أنت المرتين كفول عملت الأجل دريبلوز أعلان في الأجل وخيار، وحيث نضطر بأنه على كل حال دريبلوز عملت الأجل، الأصل هو عدم كمال الأجل، هذا الحظ هو بقاء ما كان على ما كان في الوقت، لأن على ذكر الأجل يعني بقاؤه على ما كان عليه يعني من عدم حلوله، هذا الاستصحاب عندي قضية الاستصحاب، لأن يقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والاستحسان، الاستصحاب هو أنا هو الأصل بقاء ما كان على ما كان نقول له ونقول له يعني فبقي ما تمشي الأجل، ولذا الأصل بقي ما تمشي الأجل. على كل حال هنا قال إلا أن يدعي الراهن من الأجل ما لج به فلا يصدق لك الوقت على كل حال الراهن. اللهم إذا قال على كل حال يشتى الراهن، نقول إحنا عملنا الأجل سنة في 2000 ريال وقت عملنا ذلك 2000 ريال على 10 سنين، الوقتين يقول يا وزي إحنا عملنا واحد الأجل على كل حال كبير شنو عملنا؟ عملنا عام كمين تأخذ وقتنا من 10 سنين، والعادة لأن الإنسان إذا سلبك شي حاجة وعملت الأجل يعني 10 سنين كاملة. إذا قال هنا من يصدق على كل حال هنا؟ هذا اللي قال اللهم إذا على كل حال هنا، اللهم إذا كان عرفك يصدق بك الراهن فهو على كل حال، أو كيصدق المبتهن إلا أن يدعي الراهن من الأجل ما يجب، قال إحنا عملنا 10 سنين للأجل لا ولا يصدق. وإن اتفق على ذات الظن، أرى إذا اختلفوا في الصفة المتراهنان اختلف في عين الظن أو في حلول الأجل أو في صفة الظن في نص صفة الظن، دبا على كل حال الظاهن هو المدين عليه الدين والمرتهن هو رب الدين، هو اللي سلف للظاهن يعني سلف له الدين أو تتعرف أو دين وعنده أجل عنده الأجل، وبعد ذلك على كل حال من يمكن الأجل تمشى الظاهر عند المرتين قالوا هذا على كل حال يعني الكسل هما هذا هما وعطينا برهان ديالي من قالوا على كل حال أعطيني ايش برهان ديالي ذكر هذا تختلف في الصفة ديالو شنو الطهنة ثاني برهان إما شي ثوب الراهن يقولوا أنا الثوب اللي أعطيناك برهان ايش دي ولا ما خرجش في هذا التوب هذا على كل حال ممتهن بالي اذا نظهر هو هذا ولكن كيختلفوا على كل حال في الصفة لان الله اللي يقول وانا اعطيتك على كل حال الملكات وان اعطيتك الثوب اللي اعطيته لك باقي جديد واذا سخرجش انت فران الثوب يعني خلق بالي هو بالمشغول قولنا على كل حال العكس القول المرتهن اللي اعطاك على كل حال ايها الظاهر ها اللي اعطاك المرتهن خذه اعطاك الثوب ذلك يقول لك هو على جبهه الاضغاط القول قول المرتهن يا خلق انت اعطيتك الثوب يعني جديد والمرتهن خرج لك يعني الثوب على كل حال بالي القول المرتهن مع يمين علاش لان المرتهن القول قوله حيقول لك على كل انا سجلتك بلا رهن كذلك الراهن قالوا خرج الراهن جيد وانت تجيله قالوا معطيتها بالقض للمرتهن دابا هذا يقولوا ضفت الراهن ولكن هذا التوب لكن هذا على كل الراهن يقولوا وانا التوب اللي لقيته بقيته وهذا يعني الثاني حطي خمس في الاخر القول المرتهن بخلاف اذا قلوا بحلول الاجل بالقض بالراهن واذا قلوا يعني في الصفه ديالو الى اخره القول المرتهن معنى القول قوله يحلف على ذلك بان الراهن من ذلك يعطف على كل حال الظاهر اللهم إذا جرى العصر لأن اللهم إذا كان بك الظاهر كتب كله هو قول الذي سعبك عبد الظاهر وهذا هو قول هنا قال هنا وإن اختلف في صفة الظاهر كثوب خلق يعني المرتين أعطى للراهن قال له هذا هل جائع وحد الثوب بالي الخلق هو البالي كثوب خلق بفتح اللام مصدر يوصف به المفرد وغيره ما ماذا يوصف به؟ يقال على كل حال ثوب خلقون وثياب خلقون، لأن على كل حال يوصف به المفرد وغيره. علاش؟ لأنه مصدر، مثل ما عرفوا المصدر، وما تقول على كل حال في المصدرية ونعاته في المصدر الكثير فالتزم الإفرادة والتذكير، فالتزم الإفراد والتذكير، كما يقول زيد عدل زيدان عدل، ذلك على كل حال يا عقل على كل حال زيد عدل زيدان عدل زيدون عدل، يعني يلزم الإفراد. فثوب خلق يعني لو قلنا خلق عقل مثلا، وإذا قلنا خالق كتبنا هذا يطرق بالصحيح. ما قال كثوب خلق بالتزام مصدر يوصف به المفرد وغيره، ولم يكن على كل حال ونعد بمصدر كثيرة فالتزام الإفراد والتزام. إذا قلنا خلق أو بكثرة أو في كثوب خالق كصفتها مشبهة. مقام على كل حال ويدعي جدته الرهن، وأن يقول هذا الرهن نقيسا في يعني الدين وتبريس لما الآن تبريسه يعني ويدعي جدته الرهن. قال هنا على كل حال القول المرتهن وشيء بقول الرهن يقول له جرحان دينه وهذا ولكن أعطيه لحظة الدين انت مزلسه حتى ولا على كل حال ذلك، يعني يقول هكذا وأن الراهن وأن المرتهن استعمله ولبسه حتى أبلاه، وادعى المرتهن أنه كذلك عنده المرتهن يقول لا من ثمن يعطيني هذا الثوب على كل حال طبعا كذلك يستعمل، مش أنا كنت جلست مثلا حتى ولا غني لا عمري يقصد الآن على كل حال صغير. وقال حتى على كل حال له ادعاء المرتهن انه كذلك رهنه عكس ذوعه، يعني بالعكس ما قلنا على كل حال اختلاف الاجل، اذا اختلف اجل الراهن والمرتهن او الراهن، واذا اختلفوا في الصفه ديالو بالقول بالمرتهن، وهذا قال عكس ذوعه ايضا قول للمرتهن الى اشبه ايضا كما قال إلا إذا خرج عما يشبه في ذوذاق فالعكس على كل حال لا يشتبه. وكنا نقول إذا وقع الخلاف بين الراهن والمرتهن في حلول الأجل بل قلت نقول الراهن اللهم إذا كان العشق يصدق المرتهن، وإذا اختلفوا يعني في الصفة كنا القول المرتهن اللهم إذا كان العشق يصدق الراهن. أيوة ليش معنا إلا إذا خرج عما يشبه في هذا ولا في ذا ولا أي في الاختلاف في الحلول والاختلاف في الصفات بالعكس. ونقول اختلاف الأجل ونقول القول على كل حال الله اللهم إذا كان الحكم بالصدق للمرتهن فيكون القول للمرتهن في الوقت، وكذلك يختلف في الصفات أنه يقول على طريق سبيل يقول المرتهن على كل حال ذلك، ونقول القول للمرتهن اللهم إذا كان العشق يصدق به للله في الاختلاف في الحلول والاختلاف في الصفة بالعكس، وهو أن يكون قول المرتهن في الأولى كما روى في الأولى المحكم يعني على كل حال في حلول الأجل، يعني قلنا في وهو أن يكون قول المرتهن في الأولى كما روى وللراهن في الثانية لا يشتري ألا يلتزم. أو مشي ابن عاس الذي النصوص على كل حال لأنه كيشرح يعني بالتوزيع كيشرح كلام الناظر وكي أيدوا بالحجج لأيدوا بالكلام الشيخلي أو كي أيدوا على كل حب المدوانة المقصود كي أيدوا بالنقل. ابن عاس أي قال ابن عاس وكذا من أساب ثوب خلقين، هذا اختلاف هنا إن أتى بثوب خلقين وقال الراهن كان جديدا كنا قلوا، والقول قول على كل حال المرتهن إلى على كل حال يتبقى العرس، فالقول قول المرتهن بيمينه إن أتى بما يشبه ما قال هنا تتمة. وهذا على كل حال هذا وجه آخر سادس. قال فإن اختلف في الرهنية هذه قضية أخرى، فإن في الرهنية فإن اختلف في الرهنية يعني الراهي من المديانو في عند المرتهن الواجب يسجل عقيمة عن جاري المرتهن قال المرتهن ايش الرهن انا سيدفتح بالرهن بالقرعون للمرتهن او لقوله ها هنا فإن اختلف في الرهنية كأن يقول أحدهما أو كذلك على كل حال هذا الراهن وكذلك حتى القضية دي كلها إذا كان الراهن جالس باسم المرتهن قالوا له قالوا ما رهنت شيء ما رهنت كل يحفظ المرتهن عجيب الليلة بعض القضية قال له هذا شيء بس يقول على كل حال هنا هذا أعطاه شيء حاجة أعطاه في زمان 1940 من الأب من ذلك المرتهن وذلك الراهن على كل حال أعطاه واحد الكتاب للمرتهن بعد ذلك إلى آخر الراعي من يحضر ديالو مشي بالرمل المرتهن قال الوالد في ديالك جيب لي ذاك الكتاب على كل حال أنا أعطيته لك الرهان قال له ما أعطينيش الكتاب الرهان هذا الكتاب أعطيته لي باش تقرا فيه فقط عارية يقول له يقول له أعطيته لك الرهان يقول له يقول له أنا أعطيته لك الرهان الكتاب أعطيته لي حقيقة ولكن على قراءتي عالية هذه عالية مجرد من قول عوض المرتهن فإن اختلف في الرهنية كأن يقول أحدهما كأن يقول أحدهما رهنوني أي هذا الكتاب أعطيت فضلا والآخر يقول عوضع فالقول المزدعي نفي الرهنية هو المرتهن المعرفة عن اللغم إلا أن يشهد عوض الحقوق بمنزله حيث كهاتم عند بقال أو خباز هذا العرف هنا إلا أن يشهد العرف بضد ذلك كهاتم عند بقال هذا البقال يعني على كل حال ملحم يبيع الخبيزة ويبيع الحليب ويبيع على الزيت ويبيع كذا إلى آخره هذا معنى وبعد ذلك إلى آخره وأخيرا وشبر هذاك على كل حال يقولنا ملحن ثم شي خاتم خاتم من شي مرأة عندهم نزلة إلى آخره إيوا جزية على كل حال تدفع خاتم ملحن تعطيني ذيك الخاتم اللي يعطيه لك يعني الخاتم عاود قال لي ما بعطيه الخاتم اللي يعطيه ثاني يا كل ذي السلعة على كل حال بالدم وطيحتي فرهان هذا الخاتم اللي عندي لي أنا حقيقة الخاتم عندي ولكن مشروع هي وإنما هي على كل حال أعطيت لي هذه الخاتمة لا إلى آخره في الدين اللي في الدين ديالها جيت وقيتها على كل حال جيت وقراي لي جيت في الدين جيت وقيت على كل حال صار في الدين وجمع الخاتم على كل حال عنده إنما هو على كل حال إنما هو في الدين مش على كل حال على في الدين فقط يا كذا كذا وكذا والخاتم عندي في الدين تعطيني الدين هو يقول عرهن قال قلنا على كل حال تتم بالتفرع يعني مقال فإن اختلف في مقبوض الخاتم مقبوض عند ذلك البطل فقال الراهن عن دينه عن دين الراهن قال يوديك السلي على كل حال عن الدين وقال المرتهن عن دين لا رهن فيها واحنا في الدين لا رهن فيه هذا معنى على كل حال هذا الشماء مثلا غالب كبير من الأشكال الإنسان إلى قلت عند الحمض عند البقر إلى قلت وهو كسر كليسات يعني من الزريال أو الفيزريال وهذا إلى قلت ومقصود هو عنده خاتم هي يقول له الخاتم هذا أو عند الدين كسني كذا وكذا وقيت له الخاتم فرهن هرهن يقول هذا خاتم اللي أعطتني إنما هو على كل حال بشوف ديك الفلوس اللي كانت تلاقي يعني برهان لا هذا الفلوس سخن فإن اختلف على كل حال هنا فقال الرهين عن دين الرهني وقال المرتهن عن دين الرهن به وزع المقبوض على الدينين المقبوض هو ديك الخاتم الخاتم يبقى على كل حال كله ديك الخاتم يعني ما يتجزأش يقول لي أن هذا مثلا على كل حال تتنبذ على مقدار ألف ريال يعني شهر كذا وكذا عاوز شهر يعني احنا قلنا في شهر واحد في الشهر السادس أو الخامس عاوز على كل عملية الدين آخر لين أخر دبع لي هذه الديون بين الولول وشرلول هل الزرية تزمليالا أو ألمين أو لا حالينا هذا هذا على كل حال عاوز حميز الدين أخر في شهر خامس أو سادس هو إيه على كل حال جلس للخلصوه في الدين قالوا الحالة الثانية شابلولي شابلولي ألف دريال هاف وعطينا مهندية قال له هو هذا الخاتم هذه مش فرهان مش إذن على كل حال فرهان هزن هذا إلا في الدين اللي هو اللي عملته في الزمان في شهر خامس وعلى كل لو قلنا على كل حال تبنوا القول ولكن دماء مش كل هو ألف دريال المبيع اللي عملته دين عدية يعني في الشهر الأول يا أبو حسن قالوا هو أنا خلصته ألف دريال بشهر المبيع يواب وعطينا برهان ديالي ويقول له وانا سالك عاود في شهر خامس يعني ألف دريال هذا كيف قبيلة راهن لا ذلك الخاتم يبقى على كل حد ذكر العالم خلصنا الله خلص ألف دريال ولكن دعنا على كل حال حيكون كل أقسمه ألف دريال على كل حال بين واق وذكر العالم النص دياله مش نزله في الموضوع الخاتم شخصا يبقى كله على كل حال كل شيء ذكر ذكر خاتم يعني فرحان الجامع لأنه طبعا على كل حال ما كيف التأكيد هذا فريق اختلف فيما قلت فقال الظاهر عن دين الرهن عن الدين اللي كان يختلف في الرهن وقال الثاني عن دين لا رهن فيه وقال وزع المقبوض المقبوض ختم مجروح على الدينين بمعنى ذاك الخاتم يقطع على كل حد في الدين اللي مخلص واللي قبل نقص وزع المقبوض على الدين بعد حليفهما في الحرير الراهن يحلف على كل حد ان هذا الخاتم انما يرغب في الدين بالشارلوري لاخر مش يحلف على كل حال بان هذا الدين على كل حال الشهر الثاني او الخامس كالحماله التثبيت الحماله الحماله هي الضمانه ولما كان الضمان كفهد في التوثق يعرف على عقبه به فقال باب الضمان وما يتعلق به فقد يسكن على الضمان احنا قلنا الرهن مالون قبض توثقا به في دين احنا جبنا الى اخره ايوا هذا الحكم وتكلمنا كنا نقول وقال خلاف بين المتراهنين اما على كل حد في عين الدهن في عين شفاهه او في حلول اجله او في صفته كنا نقول اذا اختلفوا على كل حال ارضي الله من جهه الذات ديالو او قول المرتين على قول ما شاء الله فقال من صدر اذا اختلفوا في الحلول أو صوت المرتين فقال لانهم يعني في الاجل او على كل حال قلنا الراهن وإذا على كل اختلفوا يعني في الصيف احنا قلنا هنا خلاف القول على كل حد المرتهين ولما نتكلم على الضمان باب الضمان وما يتعلق